قضية من أغرب القضايا اللي حقيقي مرت علينا، والأغرب إن ملهاش أي تفسير برغم مرور أكتر من 30 سنة عليها، والأغرب كمان إن المتهم فيها مش إنسان. والكلام اللي هتسمعوه دلوقتي مش إقرار مني إن مقتنع بالفكرة أساسا، لكن دي الحكاية اللي حصلت على لسان صحابها وعلى لسان الشهود، وتم نشرها في صحف رسمية. هدى وعبير وليلة رعب في القصة الكاملة. ١٩٩٤ في منطقة البساتين في محافظة القاهرة، الجيران في المنطقة يصحوا على صوت مرعب جدا من بيت جارهم الأستاذ عبد العزيز، صريخ عالي واستغاثات، وفي نفس الوقت صوت ضحك بطريقة هستيرية. بس الأهم إن في وسط الأصوات دي في صوت حد واضح انه بيتضرب بطريقة صعبة جدا، ومع ارتفاع الاصوات دي بطريقة مخيفة جدا فجأة تخرج عبير ودي بنت الاستاذ عبد العزيز للبلكونة، وتفضل تصرخ في الناس بصوت عالي وعمالة تقطع حبل الغسيل بايديها المجردة. وللعلم الحبل ده بيبقى قوي جدا، بس عبير سيطرت عليه بمجرد مسكها للحبل. وفي نفس الوقت ده عبير في وسط اللي هي بتعمله ده طلعت منها جملة غريبة، ان هي واختها هدى هيقتلوا ويذبحوا والدتهم في الليلة دي، وطلبت من الناس بصوت عالي ان اللي بيحب والدتها يروح علشان يصلي عليها، وبعدها تدخل الشقة تاني وتعلق أصوات الصريخ والزغاريت مرة تانية. ومن كتر ما كان الصوت عالي فكان واضح ان الصوت ده بتاع مدام حكمة مرات الأستاذ عبد العزيز. وفي نفس الوقت ده مجموعة من الجيران يكلموا رجال الأمن علشان يعملوا بلاغ ان في مشاجرة بتحصل في بيت الأستاذ عبد العزيز، بس البلاغات دي توصل لرجال الأمن إنها مجرد مشاجرة. وفي نفس التوقيت في جيران تانية تتصل برجال الأمن وتقول إن الموضوع اتحل خلاص، فكل اللي حصل ساعتها إنه تم تسجيل البلاغ ده في شرطة النجدة. وفي نفس الوقت واحد من الجيران اللي في نفس العمارة واسمه عاطف قرر إنه ينزل يشوف هو إيه اللي بيحصل في شقة الأستاذ عبد العزيز، لكن لما ينزل يتفاجئ إن الراجل قاعد على السلم ومش لابس كل هدومه، وواضح عليه ان في اثار ضرب الراجل برضو اتعرض ليها. ولما عاطف جارهم يسأل استاذ عبد العزيز هو ايه اللي مقعده كده وايه اللي بيحصل جوه الشقة، يبدأ يحكي لعاطف هو ايه اللي حصل. استاذ عبد العزيز يقول له انه صحي من النوم على صوت عالي، ولما فتح عينه لقى بناته الاثنين ماسكين مراته حكمة ونازلين فيها ضرب بطريقة صعبة جدا، ولما حاول يقرب منهم علشان ينقذ مراته واللي هي امهم فعبير بنته زقته بطريقة صعبة جدا، وكأن عندها قوة خارقة، القوة دي مش لايقة تماما على شكل وجسم عبير، لدرجة ان عبير زقته وخرجته برا باب الشقة والراجل مقدرش يعمل معاها اي حاجة. عاطف جارهم لما يسمع الكلام ده يستغرب جدا، تحديدا انه يعرف عبير وهدى كويس، وعارف ان جسم عبير مش قوي انها تقدر تعمل كده في امها وابوها. عبير عندها 22 سنة وهدى اختها عندها 18 سنة، والبنتين معروف عنهم انهم في قمة الاخلاق والادب والاحترام. ساعتها عاطف قرر انه ياخد الاستاذ عبد العزيز ويطلع على الشقة علشان يطمن ويشوف في ايه، وفي نفس الوقت ينقذ مدام حكمة من الوضع اللي هي فيه. وقعد عاطف قدام باب الشقة يخبط كتير جدا، بس كل اللي كان سمعه زعيق وشتايم من عبير وهدى، وبيطلبوا منه انه يمشي دلوقتي حالا. فعاطف يطلب منهم على الاقل انهم يطلعوا هدوم والدهم برا، لانه عيب الراجل يفضل قاعد بالشكل ده. وساعتها عبير قررت انها تفتح الباب علشان تديله هدوم لوالدها، ولما الباب يتفتح عاطف يلاقي نفسه قدام منظر مرعب. باب الشقة وهو بيتفتح يظهر في الخلفية كاسيت وكانوا مشغلين صورة البقر، بس الصوت كان واطي شوية، وبعد شوية يلاقي ان والدتهم مرمية على الارض عايشة لكن غرقانة في في دمها ويدوبك بتحرك ايديها بالعافية، ويلاقي هدى بنتهم الصغيرة ماسكة عصاية وعمالة تضرب في امها بطريقة صعبة جدا، وفي نفس الوقت يلاقي عبير واقفة قدامه بس منظر وشها وملامحها مرعبة جدا، ورمت الهدوم بتاعت والدهم في وش عاطف ورجعت قفلت الباب. بس عاطف يلاحظ ان في بنت تانية موجودة جوه وشكلها متوتر ومرعوب جدا، ويعرف من استاذ عبد العزيز ان البنت دي تبقى بنت اختهم الكبيرة. عبير وهي بتدي الهدوم لعاطف مسكته من دراعه بطريقة قوية جدا، لدرجة ان عاطف مش مستوعب ايه القوة الغريبة دي اللي عندها. وعبير قالت لعاطف بهدوء وبابتسامة غريبة: اطلع شقتك وربنا هيرزقك بيوسف وابراهيم. وزقته بعدها بره الباب والراجل ما قدرش يعمل اي حاجه. وبعد ما الباب يتقفل يسمعوا صوت ميه بتترمي على والدتهم، وفي نفس الوقت صوت صريخ وضحك هستيري، وبيقروا ايه الكرسي. الوضع فضل مستمر كده من الساعه 1 بالليل لحد الساعه 5 الفجر، وساعتها الاستاذ عبد العزيز قرر انه يتحرك بسرعه علشان يجيب باقي افراد العيله ويحاولوا يسيطروا على الوضع، لحد ما وصلنا للساعه 7 الصبح. وعبير كل شوية تدخل البلكونة وتقعد تكسر ازاز وتزعق وتضحك بطريقة غريبة جدا، وفي نفس التوقيت مفيش ولا حد من الجيران قادر يعمل معاهم اي حاجة، وكأن في قوة هي اللي منعاهم يعملوا كده. والغريبة كمان ان زي ما كان في ناس بتكلم رجال الامن تبلغهم باللي بيحصل، كان في ناس تانية بتتصل وبتقول ان الموضوع اتحل خلاص. وعرفوا بعد كده ان اللي كان بيطلب منهم يكلموا رجال الامن ويقول يقولوا ان الموضوع اتحل خلاص هو الاستاذ عبد العزيز، وده لانه ما كانش عايز يعمل اي مشكلة لاهل بيته. ويرجع الاستاذ عبد العزيز على البيت تاني، بس المرة دي معاه ابنه الكبير وبنته الكبيرة، ويتجمعوا مع مجموعة من الجيران ويكسروا باب الشقة ويدخلوا جوه ويحاولوا يسيطروا على الوضع، وفعلا يقدروا يكتفوا عبير وهدى ويسيطروا عليهم تماما. بس المرعب كان منظر الام مرمية على الارض وهدومها متقطعة وعمالة بتنزف بطريقة صعبة جدا، وفي نفس الوقت ومع كتر المكالمات لرجال الامن توصل عربية شرطة ومعاها عربية اسعاف. لكن لما يطلعوا البيت يتفاجئوا بان الاستاذ عبد العزيز واقف معاهم وبيقول لهم ان مفيش اي حاجة حصل، وان دي مجرد مشاجرة عادية خالص حصلت بين الام وبين بناتها، بس هو مش عايز يعمل اي مشكلة لبناته ولا لمراته. والغريبة ان رجال الامن ورجال الاسعاف ينزلوا وما يعملوش اي حاجة. وبعد شوية والاستاذ عبد العزيز وبنته الكبيرة وابنه الكبير موجودين، وطبعا مجموعة من الجيران، الوضع يهدى ويستقر شوية. وفي نفس التوقيت عبير وهدى يظهر عليهم الهدوء تماما، لحد ما تقرر اختهم الكبيرة انها تاخد والدتهم على الحمام علشان تغسل لها وشها من كمية الدم اللي كانت فيها. وفعلا مسكت والدتها اللي ما كانتش قادرة تتحرك ودخلتها الحمام، وبعد كده خرجت علشان تجيب لها هدوم علشان تغير. بس في اللحظة دي يحصل حاجة غريبة جدا، فجأة يلاقي الناس اللي قاعدين ان هدى وعبير يقوموا بطريقة غريبة جدا ويدخلوا على والدتهم الحمام ويقفلوا الباب عليهم وهم جوه، ويبدأ تاني مسلسل الرعب بنفس الشكل بالظبط، صوت ضرب في والدتهم وصريخ بصوت عالي، وكأنهم مصرين ان والدتهم فعلا تموت الليلة دي. ويحاول الاب وابنه الكبير وبنته الكبيرة انهم يندهوا على هدى وعبير علشان يهدوا ويخرجوا والدتهم برا، لكن يكتشفوا ان الاصوات عمالة تزيد اكتر. فابنه الكبير يحاول يكسر الباب، ولما كسر الجزء الازاز اللي موجود في الباب وحاول ان يفتحه من برا، لقى ان عبير وهدى من كتر القوة اللي كانت عندهم كانوا بيكسروا السيراميك بتاع الحمام وبيرموه عليه وبيحاولوا يعوروا ايده لو حد بس فكر ان يفتح الباب. وبعد شوية صوت والدتهم يختفي تماما ويفضل صوت الضحك والصريخ. وبعد محاولات كتيرة ان البنتين يهدوا، اخيرا يسمعوا الكلام ويسمحوا للناس انها تدخل الحمام علشان يطمنوا على والدتهم. ويدخل اخوهم الكبير الحمام ويسأل عبير وهدى هي والدتهم عاملة ايه، فيطمنوه ويقولوله انه خلاص ما يقلقش، هم خلصوها من الجن اللي كان عليها. يوصل رجال الامن ومعاهم عربية اسعاف، وده من كتر البلاغات اللي بدأت تحصل من تاني. بس لما يدخلوا الحمام يشوفوا منظر صعب جدا. الأم مرمية على الأرض في الحمام وغرقانة في دمها، بس المرة دي كانت ماتت خلاص. وعبير قلع كل هدومها وجسمها كله ملطخ بالدم، وهدى قاعدة في الجنب ومش بتتكلم خالص. وبعد ما رجال الأمن يحاولوا يسيطروا على هدى وعبير ويخرجوهم برا الحمام ويتم فحص مسرح الجريمة كويس، يتم نقل جثمان الأم بعربية الإسعاف على الطب الشرعي، وفي نفس الوقت يقبض رجال الأمن على هدى وعبير اللي كانوا في حالة هستيرية غريبة وكانوا بيضربوا أي حد يقرب منهم. وتوصل الأختين لغرفة التحقيقات، بس أول ما يدخلوا عبير تحاول تخنق هدى علشان بس ما تتكلمش وما تقولش أي حاجة، وساعتها هدى فقدت الوعي تماما وتم نقلها على المستشفى. وعبير في نفس الوقت جالها حالة تسمم، وده بسبب تكسير الإزاز الكتير اللي كان بيحصل في البيت وكمية الحاجات الملوثة اللي كانت بتدوس عليها وبتتعمد تعور نفسها بيها، وتم نقلها على المستشفى علشان العلاج قبل تحويلهم هما الاتنين على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وده علشان يكشفوا على صحة قواهم العقلية. وبعد كام يوم تبدأ هدى تتعرف على الناس اللي حواليها ويجيلها حالة هدوء وتبدأ تتكلم مع رجال الأمن، واللي اتصدمت لما عرفت اللي عملته في والدتها هي وعبير، وقالت إنها مش فاكرة أي حاجة من اللي عملته وإنها حاسة إنها كانت نايمة ولسه صحية دلوقتي. لكن هدى قالت حاجة غريبة جدا، قالت ان كل اللي حصل ده بسبب جارتهم فايزة، وفايزة دي هددتهم من كام يوم انها هتنتقم منهم هما الاتنين. طيب مين هي فايزة وايه التهديدات اللي قالتها وعملت كده ليه؟ بس قبل ما ندخل في كل المعلومات دي تعالوا الاول نسمع الحكاية من هدى وعبير قالوا ايه بالظبط. عبد العزيز راجل طيب وكان شغال في المطافي، ومراته حكمت ست بيت وست معروفة جدا بأخلاقها العالية. عندهم هما الاتنين 8 أطفال، 5 أولاد و3 بنات، وطبعا منهم هدى وعبير. والحقيقة ان هدى وعبير كانوا محبوبين جدا من كل الناس، ومعروف عنهم الاخلاق والتربية العالية. ده غير ان عبد العزيز وحكمة محبوبين جدا من الجيران. لكن هدى وعبير يحكوا قبل الحادثة دي بثلاث شهور ايه اللي حصل معاهم. بتحكي هدى ان قبل ثلاث شهور من الحادثة دي هي واختها عبير قاعدين بالليل بيتفرجوا على التلفزيون، فجأة ومن العدم تظهر قطة بيضة شكلها غريب جدا وتمشي وسطهم، وفجأة تدخل جوه صدر عبير وتختفي تماما. ومن ساعتها عبير كل سلوكها متغير وعندها حاجات في دماغها دايما بتفكر فيها، وبدأ يجي لها حالات شبه حالات الصرع، وبدأت تتكلم بلهجة خليجية غريبة. وبعد كام يوم هدى يجي لها نفس الأعراض بالظبط، فبقى كده جوه البيت هدى وعبير عندهم نفس الأعراض، حالات صرع مش مفهومة والكلام بلهجة خليجية غريبة. وده نفس الكلام اللي قاله والدهم واخواتهم، اللي قالوا ان عبير وهدى اتعرضوا لنوع من المس الشيطاني قبل الحادثة دي بثلاث شهور، وعبير بقى عندها قدرات خاصة وغريبة جدا، زي انها كانت تقدر تعرف مين اللي بيخبط على الباب وهي قاعدة جوه. ده غير انها بتقول للناس هو ايه اللي ممكن يحصل لهم كمان شوية. وبدأت عبير تمارس القدرات اللي عندها دي على اهل بيتها وبس، بس طبعا في الوقت ده والدها ووالدتها كانوا بيحاولوا يكتموا على الموضوع لانهم كانوا خايفين انهم يضروا سمعة بناتهم الاتنين. ولما حالتهم اتطورت هما الاتنين قرروا انهم يجيبوا شيخ ومعالج روحاني علشان يعالج البنتين دول من المشكلة اللي عندهم. ولما وصل المعالج الروحاني ده على البيت قال لهم ان الاتنين معمول لهم عمل وملبوسين من جن من اصول خليجية، وده اللي كان بيخلي البنتين يتكلموا بلهجة خليجية. والغريبة ان كل ما كان المعالج ده بيحاول يعمل معاهم اي جلسة ويقرأ فيها قرآن كان بيلاقي ان ايدين عبير ممكن تولع او ان في نار بتولع في الشقة. محتاج بس اوضح واكد ان كل الكلام ده من اعترافات البنتين والاب وكل الشهود اللي كانوا واقفين. ونوصل ليوم الحادثة، الام حكمة ومعاها بناتها الاتنين عبير وهدى كانوا رايحين زيارة عند بنتها الكبيرة، وبنتها الكبيرة دي متجوزة بقالها فترة طويلة وعندها بنت اسمها ايمان، وكانت قريبة في السن من هدى وعبير. ولما رجعوا على البيت قرروا ان ايمان تيجي تقعد عندهم شوية، وطبعا ايمان كانت مرتبطة بجدتها حكمت جدا، وقرروا اليوم ده انهم يقعدوا يسهروا مع بعض شوية قبل ما يناموا، ويقعدوا يتكلموا ويحكوا لبعض اسرار كتير. وبدأت هدى وعبير وحكمة والدتهم يتكلموا مع بعض عادي جدا، لكن فجأة إيمان تصحى من النوم على صوت تكسير إزاز وزعيق بطريقة غريبة جدا، علشان تتفاجئ إن هدى وعبير ماسكين جدتها ونازلين ضرب فيها بطريقة غريبة جدا. ولما حاولت إيمان تقوم علشان تنقذ جدتها اللي هي في نفس الوقت والدتهم، عبير وهدى زقوها وقالوا لها ما تتدخلش خالص. إيمان حست بحاجة غريبة جدا، إنها قاعدة في آخر الأوضة وفضلت قافلة على نفسها وخايفة جدا، ولا قادرة تتحرك ولا قادرة تقوم تعمل أي حاجة، وكأن في قوة مسيطرة عليها ومخلياها تقعد القعدة دي. وإيمان لما وصفت قوة الضربة اللي كانت بتضربها عبير وهدى بإيديهم بس لوالدتهم، كانت مفاجأة كبيرة جدا، لأن الطب الشرعي بعد كده أثبت إن أول حالات نزيف داخلي حصلت كانت بسبب الضرب بالإيد، لأن الست بعد كده اتضربت بعصاية وبإزاز، بس حالة النزيف اللي عندها الأولى كانت بسبب الضرب بالإيد. وكل الضرب ده كان بيحصل وهدى وعبير كانوا في حالة ضحك هستيري. وفي الوقت ده إيمان بتقول إن جدها عبد العزيز صحي من النوم على صوت الضرب والصريخ ده، وحاول يمنع بناته الاتنين من ضرب أمهم، لكن عبير هجمت عليه وشتمته وضربته لحد ما خرجته بره باب الشقة، ورجعوا يكملوا الضرب في والدتهم مرة تانية. لحد هنا دي اعترافات هدى وعبير وإيمان ووالدهم عبد العزيز. بس المهم، فين دور فايزة في الموضوع؟ أستاذ عبد العزيز وولاده الاتنين الكبار اتهموا فايزة إن ليها علاقة بالموضوع ده، وإنها عملت سحر وعمل سفلي لبناته الاتنين، وهي اللي وصلتهم لكده. واتهموا فايزة قدام رجال الأمن وطلبوا إنه يتم التحقيق معاها. وفايزة دي تبقى جارتهم في نفس العمارة، معروف ان عندها مس شيطاني وان في حد عامل لها عمل، ما كانتش بتهدى الا لما كانت بتنزل لبيت الاستاذ عبد العزيز وتقعد مع بنته عبير علشان تقرا لها قران، وهو ده الحل الوحيد اللي كان بينقذ فايزة. والعلاقة اللي بين فايزة وعبير كانت قوية جدا، ولان عبير وهدى قريبين لبعض فكانت العلاقة بينهم هما التلاتة برضو قوية جدا. وفي الوقت ده وبسبب قوة علاقة، كان يا اما فايزة اللي بتنزل لها على شقتها، يا اما عبير اللي بتطلع لها الشقة بتاعتها، وفي الحالتين كان بيحصل بينهم كلام كتير. والكل كان ملاحظ ان تصرفات فايزة غريبة جدا، زي انها كانت ممكن تقعد مع حكمة والدة عبير وهدى وتطلب منها ان بناتها ما يجوش عندها خالص، وانها عايزة تقطع العلاقة معاهم، لدرجة ان فايزة كانت بتقول للناس ان اللي اذاها فعليا هي عبير وهدى، وده طبعا عكس الحقيقة تماما. لحد ما في يوم تحصل خناقة بين عبير وبين فايزة، وبسبب الخناقة دي فايزة تهدد عبير وتهدد اختها هدى ان لو حد فيهم حكى اي سر من الاسرار اللي بينهم، فايزة هتعمل لهم عمل وتصيبهم هما الاتنين بالعمى لمدة 7 سنين. والحقيقة ان هدى لما فاقت بعد ما قتلت والدتها، قالت انها ما كانتش شايفة ولا حاسة باي حاجة، وانها حاسة انها لسه صحية دلوقتي، وهو ده السبب اللي خلى الناس تشك ان فايزة ليها علاقة بالموضوع. طيب ايه هي الاسرار اللي كانت بين فايزة وبين عبير وبين هدى؟ والحقيقة ان الاسرار دي محدش يعرف عنها اي حاجة، لدرجة ان عبير وهدى لاخر لحظة محدش فيهم اتكلم وقال الاسرار دي كانت عبارة عن ايه. والحد اللحظة دي مفيش ولا بني ادم يعرف هي ايه الاسرار اللي كانت بينهم، وايه اللي يوصل فايزة انها تهددهم بالعمل ده. قضية غريبة جدا وملهاش اي تفسير، وواضح ان كان في قوة خارجية كبيرة جدا هي اللي سيطرت على معظم الناس، زي مثلا ازاي الجيران محدش فيهم قدر يتدخل ويحاول ينقذ الست من بناتها الاتنين، وكمان وجود ايمان بنت اختهم الكبيرة اللي كانت موجودة وكل حاجة بتحصل ومعرفتش تعمل اي حاجة، لدرجة ان البنت حتى ما فكرتش تهرب. والاغرب كمان انهم لما انقذوا الام اول مره وفتحوا الباب، ازاي فضلوا قاعدين كده وهادين عادي وسايبين هدى وعبير يتصرفوا براحتهم. واغرب جزء في الموضوع ان ولا عبير ولا هدى فاكرين هو ايه الحوار اللي دار بينهم وبين والدتهم قبل ما يقرروا انهم يقتلوها. وفايزة جارتهم بعد ما رجال الامن حققت معاها فعلا ما لقوش عليها اي حاجه، بس المؤكد ان فايزة دي ليها علاقه بالموضوع، بس العلاقه دي شكلها ايه وعبارة عن ايه محدش يعرف حاجة. كل دي اسئلة للأسف لحد دلوقتي ملهاش اي اجابة. ويفضل السؤال الاهم، هو مين اللي ارتكب الجريمة؟ وهل فعلا ممكن انسان يعمل عمل لحد تاني يوصله للمرحلة دي؟ الله اعلم. سلام عليكم.